بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى فدى إسماعيل عليه السلام نبي الله سبحانه وتعالى وابن الخليل إبراهيم عليه السلام بكبش عظيم، وهي سنة. قال تعالى: ففديناه بذبح عظيم. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماءها، ولكن يناله التقوى منكم. الله سبحانه وتعالى لن يستفيد من لحوم الأضاحي، ولكن شرع لنا هذه الأضاحي حتى تكون قربة لله سبحانه وتعالى، وتكون سعة على النفس، إكرام أهل البيت، إكرام الجيران والأقارب، والتصدق على الفقراء والمساكين، وفيها شكر لله على نعمة الحياة. فالله سبحانه وتعالى أحيانا في هذه السنة مثلا، وشكرناه بذبح أضحية. وإذا حياك إلى السنة التي بعدها تشكره أيضا بذبح أضحية. والذبح له أحكام عقدية. أول حكم أنه لا يجوز إلا لله، ولا يجوز أحد أن يتقرب إلى حجر أو قبر أو ولي أو ملك أو نبي بشيء من هذه القرابين. فمن ذبح لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. انحر يعني اذبح. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. هذه ردع للصوفية والقبورية الذين يذبحون للأولياء ويذبحون القبور، وردع الوثنيين الذين يذبحون الأصنام ويقربون الأضاحي، وردع الرافضة الذين يذبحون القبور ويذبحون لأئمتهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني ذبحي لله. لذلك إذا سكب الدم يعني عند الذبح، هذه عبادة عظيمة، يسمى اسم الله سبحانه وتعالى فيها، يسمى اسم الله سبحانه وتعالى فيها. وذبح الأضحية يذبحها الحاج هديا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ويذبحها كذلك غير الحاج. فصلي لربك وانحر، أي وانحر له واذبح له. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، وهي سنة مؤكدة عند الجمهور، وذهب بعضهم إلى وجوبها كأبي حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه الأضحية مشروعة في حق جميع الناس، البوادي والحضر والإقامة والسفر، ويجوز للحاج أن يضحي في مكة ويترك مبلغ من المال أيضا عند أهله حتى يضحوا. ومن أراد أن يضحي ولله الحكمة البالغة، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إلا في التحلل. حتى يذبح أضحيته. وهي سنة، وهذه السنة كانت إلى عهد قريب مهجورة، ولكن الله سبحانه وتعالى أظهرها وبدأ الناس لله الحمد يذبحون أضاحيهم. أقل الأضحية شاة يسمونها عند إخواننا المصريين معزاية، ويسمونها بعض العرب عنزة، وأفضلها بقية الأنعام. ويجوز الاشتراك في بدنة يعني في جمل 7 أشخاص، أو في بقرة، أو في ثور، ولا يضحي الإنسان إلا بالنفيس. يضحي بالنفيس، فلا تكون عوراء بين عوارها، ولا مريضة ولا مكسورة. فالأضحية عبادة عظيمة. جاء عند الإمام أحمد رحمه الله أن 2 مروا على صنم، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن 2 مروا على صنم لا يجوزه أحد إلا يقرب إليه قربانا، يعني يقرب إليه نفس، سواء كانت من الحيوان أو من أي شيء سوى الإنسان طبعا. فقالوا لأحدهم قرب، قال ما كنت لأقرب إلا لله، فقتلوه فدخل الجنة. وقال للآخر قرب، قال ليس عندي شيء أقربه، قال ليس عندي شيء أقربه. عندها قالوا له قرب ولو ذباب، ولو ذباب، نسأل الله العافية والسلامة. فقرب الذباب ومات، فدخل النار. وهي من العبادات كما قلت، والله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون أي ليوحدون ويفردوني بالعبادة. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهي امتزجت بين العمل بتجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى، وبين اتباع إبراهيم الخليل عليه السلام، حيث أمره الله سبحانه وتعالى بذبح غلامه امتحانا له واختبارا وإثباتا لخلته التي لا تقبل المشاركة أو المزاحمة. ولما أراد أن يذبح ابنه قال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الابن نبي، أنبياء الله سبحانه وتعالى إسماعيل وإسحاق ويعقوب. قال فانظر ماذا ترى، قال إبراهيم عليه السلام فانظر ماذا ترى، يعني إيش تقول؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم، أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. يقول بعض المفسرين فلما أسلم وتله للجبين، أي نام ووضع جبينه على الأرض. وبعضهم يقول قال إسماعيل عليه السلام اذبحني وأنا ساجد. الله أكبر. فهذه الامتحان العظيم، الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا امتحان عظيم. قال إن هذا لهو البلاء المبين، أي البلاء الواضح العظيم. لذا الله سبحانه وتعالى ذكر في آية أخرى قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا أي مطيعا وفي بعض المفسرين يقول موحدا لله، قانتا لله مطيعا، حنيفا يعني موحدا عفوا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لنعمه اجتباه هداه إلى صراط مستقيم. فتعظيم مشاعر الله سبحانه وتعالى والذبح عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. طبعا إذا كان المضحي لا يستطيع قيمتها ماذا عليه؟ هذا السؤال يردنا دائما. ليس عليه شيء، إنما هي حسب القدرة. لا ينبغي على المسلم أن يستدين لكي يضحي. طبعا هناك أحكام فقهية، الأولى أن تكون تبلغ السن المعتبرة شرعا، وهي 5 سنين للإبل، وسنتان للبقر، وسنة للماعز، وستة أشهر للضأن، وأن تكون سالما من العيوب كالعرجاء والمريضة والعوراء والعجفاء الهزيلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الموحدين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل أضحية المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. المقصود بالتقبل أي يتقبل العبادة، أما اللحوم الله سبحانه لا يأكلها، ولله الحمد والمنة، الله لا يحتاج أحد، الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى صفاته صفات إله، نحن اللي نحتاج الطعام ونحتاج الشراب ونحتاج الأكل ونحتاج كذا، ونفرح بما يعطينا الله عز وجل، الله لا يغريه شيء سبحانه وتعالى. وهذه سنة ورثناها عن إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام، ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين أضاحيهم، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. أخوكم عبد الباسط قاري من مكة المكرمة، كل عام وأنتم بخير، أعاد الله علينا وعليكم بالمسرات والعافية، بارك الله فيكم.